هناك عدة أسئلة أيضا حول خروج المرأة من بيتها للعمل، إذا كان هذا العمل مهم بالنسبة للمرأة أي لحاجتها بالنسبة للمدخل الدخل المادي، يعني هي محتاجة لهذا العمل ماديا، أو إذا كان عملها هذا مهم جدا بالنسبة لأخواتها المسلمات كأن تكون مدرسة أو طبيبة أو غيرها من الأعمال التي تهم، فما حكم خروج المرأة للعمل وللحاجة؟ وهل يشترط إذن الزوج؟ وأيضا خاصة بالخروج اليومي لإحضار أغراض البيت ومتطلبات الأطفال، هل لابد من تجديد الإذن كل يوم؟ أما الإذن وأمر لابد منه في خروج المرأة من بيتها، لأن هذا الخروج بلا شك ليس فرضا عينيا، فلا بد لها من أن تستأذن زوجها. أما هل تستأذنه في كل يوم أو في كل ساعة أو في كل أسبوع، فذلك مما يتفق عليه الزوجان بينهما. أما مجرد الخروج أو نفس الخروج، فالحقيقة أن هذه مسألة فيها أهمية بالغة جدا في العصر الحاضر، بل فيها انحراف كثير عما ينبغي أن تكون عليه المرأة من لزومها لبيتها، لأن المسلمين على الأسف بسبب تأثرهم بالعادات التي تأثروا بها من الأوروبيين الذين استعمروا بلادهم قد جروا شطوا بعيدا جدا في تقليد الأوروبيين دون أن يفكروا بأن هذا التقليد لا ينفعهم بل هو مما يضرهم. إن الذي يدرس السنة والسيرة النبوية وتاريخ الصحابة رجالا ونساء يعلم أن النساء في ذلك العهد الأطهر الأنور ما كنا يخرجنا خروجا كثيرا كما هو واقع النساء اليوم، بحيث أنك إذا مشيت في الطرقات ترى عدد النساء مساويا للرجال. هذا التوسع في الخروج يدل على أن النساء قد توسعن في الخروج أكثر مما سمح لهن الشارع. يجب أن نتذكر حقيقة، وهي أن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم في خصوص زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم آية ينبغي لنا أن نتخذها منهجا ومسلكا بالنسبة لنسائنا، وهي قوله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. في هذه الآية أمر ونهي، كل منهما موجه مباشرة إلى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر هو أن يقررن في بيوتهن، النهي ألا يتبرجن إذا خرجن من بيوتهن لحاجة تبرج الجاهلية الأولى. كثير من الناس الإسلاميين اليوم يقولون بأن هذه الآية ليس للنساء المسلمات علاقة بها، لأنها وجهت إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إن هذا الكلام سطحي جدا، في غفلة عن أن ربنا تبارك وتعالى قد يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه بأمر أو ينهاه عن أمر، ولا يكون المقصود هو شخص وذاته، وإنما المقصود بذلك كل أمته. ونصوص في هذا المجال كثيرة يحضرني منها الآن قول الله تبارك وتعالى في القرآن: لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قد يقول قائل إن هذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، فليس علينا ضير فيما إذا أشركنا، وأننا إذا أشركنا حبط عملنا بدعوى أن هذا الخطاب موجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ما أظن مسلما عاقلا يقع في هذا الانحراف الخطير، لكن قد وقع بعضهم في نحوه حين يقول بمثل الآية السابقة أن الله عز وجل إنما خاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، ولذلك فلا مانع بالنسبة لغير نساء الرسول عليه السلام أن لا يقرن في بيوتهن، وبالتالي لا بأس عليهن أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، بدعوى أن هذا خطاب موجه إلى نساء الرسول عليه السلام. الأمر هنا كالخطاب موجه إلى الرسول نفسه هناك، فكما أن الله عز وجل خاطب الأمة في شخص الرسول حين قال: لن أشركت ليحبطن عمله، كذلك خاطب نساء الأمة في مخاطبته لأمهات المؤمنين بقوله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وإن فرق مفرق ما بين الاستقرار في البيوت وبين التبرج تبرج الجاهلية الأولى، فقال إن الاستقرار في البيت حكم خاص بنساء الرجل، وأما النهي عن تبرج النساء تبرج الجاهلية الأولى فهو عام حتى يشمل غير نساء الرسول، فلا شك أنه يكون متناقضا أشد التناقض. ويؤكد ذلك أن الفقرة الأولى من الآية أو الأمر بالاستقرار في البيوت قد جاء ما يدل على شموله نساء المسلمات كلهن. فنحن نعلم مثلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذنوا للنساء للخروج إلى المساجد بالليل. هذا الأمر يدل على جواز صلاة النساء الصلوات الخمس في المساجد وراء الرجال، لكن مع ذلك نجد الرسول عليه السلام يقول في أحاديث أخرى: وبيوتهن خير لهن. لزومهن لبيوتهن في صلاتهن خير لهن من خروجهن لصلاتهن إلى المساجد. والآن فليفكر كل مسلم: أي موطن من المواطن الأخرى التي لا بد من الخروج إليها تكون أطهر وأكمل بالنسبة للمرأة المسلمة من المساجد؟ هل الجامع المسجد الجامع أطهر أم الجامعة؟ لا شك أن كل إنسان سيقول الجامع المسجد الجامع أطهر من الجامعات، لا سيما واليوم كما يقولون عندنا في الشام خليط مليط. ومع ذلك نجد الرسول عليه السلام يقول: صلاتهن في بيوتهن خير لهن. إذن بقاؤهن في بيوتهن خير لهن من الخروج مهما كان العذر الذي تعتبر به المرأة الخارجة من بيتها. لنقول مثلا إنها طبيبة. أولا، هل هي طبيبة تعالج النساء فقط دون الرجال؟ هل هي في عيادة لا يدخلها رجل مطلقا إنما النساء؟ نتجاوز الطريق الذي وصلت هذه المرأة إلى أن تعلمت الطب. لابد أنها كانت قد سبقت طريقا فيه محاذير ومزالق كثيرة وكثيرة، ومن الجائز أن يكون بعض النساء أنقذهن الله تبارك وتعالى من تلك المزالق. فصرنا